بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب ما يحل من النساء وما يحرم. قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين إلى قوله تعالى: إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس: والمحسنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. وقال ابن عباس: ما زاد على أربعين فهو حرام كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل: دثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: دثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس: حرم من النسب سبع ومن السير سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن نزال في كتاب النكاح وتعداد النكاح وتحريمه وتحليله إلى آخره. يقول رحمه الله: باب ما يحل من النساء وما يحرم. باب ما يحل من النساء وما يحرم. اللي يحل من النساء جميع ما عقد عليها أو ملكها بيمينه، والحرام كل ما على وجه الأرض هو حرام عليه، كل ما على وجه الأرض من النساء حرام عليه، كذلك غيره. يقول قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. ذكروا أنه يحرم على الرجل 21 امرأة، اللي يحرم على الرجل 21 امرأة، 7 من جهة المصاهرة و7 من جهة النسب و7 من جهة الرضاع. 21 امرأة تحرم على الرجل، هذه 7 من جهة المصاهرة و7 من جهة النسب و7 من جهة الرضاع. هذول ما يحل له أن تزوج أن تزوجهن، لأنها يحرمن عليه. تحرم على الرجل 71 امرأة، كلها 7 نسب لف و7 رضاع و7 مصاهرة، يحرمن عليهم. يقول البخاري رحمه الله: وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى آخر الآية في سورة النساء، أنها حرام على الإنسان. نعم. وقال أنس: والمحسنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر. يقول أنس رضي الله عنه: والمحسنات من النساء، يعني ذوات الأزواج وغير ذوات الأزواج، كل محصنة لا ما تحل لك الإنسان، ولا عقدت عليها عقدا شرعيا ما تحل لك، حرام عليك الإنسان حتى لو ما معجوز. حتى غير ذوات الأزواج صحيح، وغير الأزواج أيضا تحرم عليك الإنسان إلا إذا عقدت عليها. حرام إلا ما ملكت أيمانكم، كل هذا حرام إلا ما ملكت أيمانكم. أنت اللي تملك يمينك حلال لك، واللي تزوجت حلال لك، لا تزوج 4 ولا أنت تأخذ من النساء من الجواري ما شئت، ما في عدد الجواري والنساء الجواري المملوكات لك أن تأخذ ما تشاء. وقال: لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. هذه غريبة. وقال: لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته. أنت زوجت عبدك هذه جاريتك، أنت قم تنزعها ما تبي علشان أنك أنت تأثر بها. فيها شيء من الكره، فيها شيء من الكره. جاريتك أعطيتها عبدك، زوجتها عبدك، ثم تنزعها منه ويذمته. صحيح أنها تستبرأ ثم تحل للسيد، لكن ما هو من المعروف أو من المروءة أن تأخذ زوجة رجل من تحته، إلا إذا كان محتاج وأنه يريد أن يطع هذه الجارية ولا عنده غيرها يمكن. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. والمشركات حرام على المسلم، المشركة حرام على المسلم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، ما عدا أهل الكتاب اللي أباح الله تعالى أهل الكتاب يحل لكم من اليهود والنصارى. نعم. وقال ابن عباس: ما زاد على 40 فهو حرام كأمه وابنته. وقال ابن عباس رضي الله تعالى: ما زاد على 4، عندك 4 ما زاد عليها فهي حرام عليك كأمك وأختك. أنت تحريم أمك وتحريم أختك وبنتك، ما يمكن أن تنكح خامسة، ما يمكن. حتى لو طلق الرابعة طلق الرابعة لا يحل له أن يتزوج حتى تستعد الرابعة هذه تستعد وتغتسل بعد. لو ما تغتسل ما يحل يتزوج ما دام اغتسلت طهرت من الحيض الثالثة لكن ما اغتسلت ما يحل يأخذ الرابعة حتى تطهر هذه تذهب لألا يجمع بين الخمس يجمع بين الخمس. نعم. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد. يقول البخاري رحمه الله معلقا عن الإمام أحمد وقال لنا الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري يعني قال حدثنا حبيب قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال حرم من النسب سبع ومن السهر سبع قال يحرم من النسب سبع ومن السهر سبع وأزيدنا ومن النسب سبع والسهر سبع والرضاع سبع 21 امرأة التي تحرم على الرجل يحرم على المرأة على الرجل 21 امرأة حرام عليه أن يتزوج واحدة منهن. ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم الآية التي في سورة النساء وبنات الأخت وبنات الأخ وعماتكم وخواتكم من الرضاعة وبنات أخواتكم من الرضاعة إلى آخره. قال وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي قال ابن سيرين لا بأس به وقرئه الحسن مرة ثم قال لا بأس به وجمع الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة وقرئه جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه تحريم لقوله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم وقال عكرمة عن ابن عباس زادنا بأخت امرأتي لم تحرم عليه امرأته ويروى يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر في من يلعب بالصبي اذا ادخله فيه فلا يتزوج نومه ويحيى هذا غير معروف لم يتابع عليه وقال عكرمة عن ابن عباس زادنا بها لم تحرم عليه امراته ويذكر عن ابي نصر ان ابن عباس حرمه وابو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس ويروى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه وقال أبو هريرة رضي الله عنه لا تحرم وتأزق بالأرض يعني جامع وجوز ابن المسيب وعروة والزهري وقال الزهري قال علي لا تحرم وهذا مرسل. البخاري رحمه الله حدثنا تعليق قال وجمع عبد الله بن جعفر بين جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي يعني يجوز أن يجمع بنت امرأة بنت رجل وزوجته رجل تزوج وطلق أو مات وله بنت يجوز أن تزوج ابنته وتزوج زوجته ما فيها شيء لأنها أجنبيات ما هي قرائب ويجوز أن تجمع الإنسان بين امرأة الرجل وأخته جائز هذا كله. نعم. وجمع الحسن بن علي بين ابنتي عم وجمع الحسن بن علي بين ابنتي عم ولكنه مكروه لأنه يؤرق القطيعة لأن الرجل تغار عليه المرأة هذه تغار والمرأة هذه غار تحصل تضارب بين الثنتين ومن بنات عم يتضاربن ويحصل قطيعة لكنه ما هو حرام لو جمع بينهم ما هو حرام. وقال جابر بن زيد للقطيعة وليس فيه القطيعة. نعم لا يحصل قطيعة بين الثنتين ومن بنات عم. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته وقال ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه بل إذا زنى بأم امرأته ما تحرم عليه بنتها لأن الحرام ما يحرم الحلال كما يقول مالك رحمه الله الحرام ما يحرم الحلال يعني لو نكح شخص أم امرأته وعنده زوجة ما تحرم زوجته عليه لأنه نكح أمها ما تحرم زوجته حرام نكح أمها لكن زوجته حلال ما يحرم الحرام. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر فيمن يلعب بالسبي إن أدخله فيه فلا يتزوج أمه. يقول ويروى عن الشعبي عن يحيى الكندي عن الشعبي الكندي أبو جعفر يسمى أو ما أدري شو اسمه مجهول والشعبي عن الشعبي هو يروي عن الشعبي وابي جعفر يروي عن الشعبي وابي جعفر يقول اذا كان يلعب مع عنده صبي يلعبه وادخل ذكره في دبره تحرم أم الصبي، هذا كلام فارغ. اللواط ما يحرم الزنا، اللواط ما يحرم النساء، اللواط لواط ما يحرم النساء. هذا يعني يقول يحيى هذا غير معروف، غير معروف، غير مجهول، غير معروف، والكلام لا قيمة له، لأن اللواط بالرجال ما يحرم النساء. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لم تحرم عليه مغاصبة. قل إذا زنى بها ضمير يعود على إيه؟ إيه لم تحرم عليه امرأته، يعني امرأته إذا زنى بأمها يعني لم تحرم عليه امرأته، امرأته ما تحرم عليه زوجته. ويذكر عن أبي نصر عن ابن عباس حرمه، ويذكر عن ابن نصر عن ابن عباس أنه حرمه. ابن نصر ما أدرك ابن عباس، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعي من ابن عباس، ما أدركه ولا سنة، كلام فارغ هذا كله. وقال عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه. وقال جابر بن زيد بن شعثة وغيره تحرم عليه، ما تحرم عليه. وقال أبو هريرة لا تحرم، ما تحرم من أم زوجته، ما تحرم بنكاح أمها، تزين بأمها. حتى قال أبو هريرة لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني جامعة أبو هريرة تحرم حتى لو ألزق بالأرض ما تحرم. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري، وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري قال علي لا تحرم هذا مرسل، يقول قال علي لا تحرم هذا مرسل. لما المرأة ما تحرم زوجته، ما تحرم عليه إذا نكح عمها أو تزوجن الأم ونكح البنت الربيبة، ما تحرم الأم. يعني الحرام لا يحرم الحلال، قاعدة الحرام ما يحرم الحلال. باب قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس والجماع. ومن قال بنات ولدي من بناتي في التحريم، من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن، وكذلك على ولد الأبناء هن حلائل الأبناء، وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجري. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يقولها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي ابنا. ولدتنا الحميدي ولدتنا سبيان ولدتنا هشاون نبي أزيل ونت أبن أم حبيبة أنها قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ قلت تنكح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية، ما أحب من شاركني فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب ابنة أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام، وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى وربائبكم اللاتي باب قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة بنت زوجتك الإنسان، عندك زوجة ولها بنت من غيرك، هذه تسمى ربيبة، ما يحل لك أن تتزوج هذه الربيبة إذا نكحت أمها. أما إذا لم تنكح أمها حلت لك، يعني طلقت أمها ولا تزوجت أمها، عقدت عليها وفارقتها ولم تمسها، حلت لك الربيبة. فإن مسيت الأم حرمت عليك الربيبة. الربيبة سواء كانت في من، بعضهم يقول الربيبة اللي عندك الإنسان اللي عندك ربيتها أنت، لا الربيبة بنت زوجتك الإنسان سواء عندك أو برا، إذا تسمى ربيبة يا ربيبتك. فإن وطأت أمها حرمت بنتها، وإن لم تطأ الأم وطلقت الأم عقدت عليه وطلقتها، حلت لك الربيبة سواء كانت عندك أو برا، كل واحد. قال ابن عباس الدخول والمسيس واللماس والجماع. قال ابن عباس الدخول يعني بالأم، هو المسيس كونه يمسها ويمس جسدها بدون حائل بدون عريانة أو شيء من هذا، والدخول والوطي كل واحد. يعني أن هذا المسيس اللي مسسته وهي عريانة أو مسست ماء شيء منها منها فإنها تحرم عليك، تحرم عليك ربيبتها يا ابن سحنة. ومن قال بنات ولدها من بناتي في التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من يقول بنات ولدها أيضا يسمى الربائب، لأن ابنها ربيب لك يا الإنسان، فبناته ربائب لك أيضا، يجوز هذا أيضا لكنه بعيد. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتهن ولا أبناء أخوات يعني ولو كانت بعيدة، لو كان الولد بعيد فهو ربيب لك وبناته ربائب لك. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل. حلائل يعني زوجة الابن زوجته أيضا تسمى ربيبة ما ينتحل لك الإنسان. وهل تسمى الربيبة إلا أن تكون في حجره ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يدخله؟ وهل تسمى ربيبة ولو لم تكن في حجره بعيدة عن بره؟ نعم تسمى ربيبة لأن النبي دفع ربيبة له ترضعها فلانة بنت فلان. نعم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام ابن ابنته ابنا. نعم لأنه جده أبوه. نعم جده أبوه. قال حدثنا الحميدي يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة قال قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ أم حبيبة تعرض أختها درة ما هي درة أختها بنت أبي سفيان على النبي عليه الصلاة والسلام قال وترغبين هذا؟ قالت لا أنا لست لك بمخليه وأحب من يشاركني في خير أنت الرسول عليه الصلاة والسلام ويشاركني بفضلك وشرفك أختي. قال إنها إنه لا تحل لي أن أنكح أختك أنت وأختك أجمع بينك لا يحل. قالت إننا نحدث أنك تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لا تحل لي إنها بنت أخي من الرضاعة يعني لو لم تكن ربيبتي بنت أم سلمة ربيبته عليه الصلاة والسلام لأن أم سلمة زوجته لكن لو لم تكن ربيبتي ما تحل لي. ليش؟ لأن أرضعته أنا وأبوها عبد الله بن أبو سلمة وحمزة رضي الله عنهم الثلاثة أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام وأرضعت حمزة وأرضعت عبد الله أبو سلمة أرضعت الثلاثة فهي بنت أخوه من الرضاعة بنت أخوك من الرضاعة تحرم عليك على كل حال وقال أنك عمها. وقال الليث قال حدثنا هشام هي درة بنت أبي سلمة. وقال الليث بينها لنا هي درة بنت أبي سلمة يعني اللي يرضعون علي يعرضونها عليه. ومن قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن غيلان بن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إنك أخذي بنت أبي سفيان؟ قال وتحبين؟ قلت نعم لست بمخلية وأحب من شاركني في خير نفتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا أحل لي. قلت يا رسول الله فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن على مي بناتكن ولا أخواتكن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. باب قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعني الجمع بين الأختين في نكاح واحد لا يجوز حرام ما يجوز تجمع الأخت هذه والأخت هذه وهذه أخوات لأنها قطيعة يحدث الحرج يحدث القطيعة في المضاربة بين الأختين لا الأختين ولا بنت الأخت ولا بنت العمة ولا العمة مع بنت أختها ولا خالة مع بنتها كل شيء في قرابة منهما بين الحريم ما يجوز الجمع بينهما. حرم الله ربنا الجمع بينهما وحرم الرسول الباقي عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام أختها بنت أبي سفيان فقال إن هذا حرام بين الأختين حرام وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف لا يجوز هذا. قال في الأخير أنك تريد أن تكون أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ربيبتك الإنسان حرام عليك اللي وطعت أمها حرام عليك لو لم تكن فإنها ابنة أخي من الرضاعة أبو سلمة رضي الله عنه وحمزة والرسول عليه الصلاة والسلام أرضعتهم خبيبة مولاة أبي لهب. باب لا تنكح المرأة على عمتها. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم الشعبي أنه سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على عمتها وخالتها. قال داود بن عون عن الشعبي عن أبي هريرة. يقول البخاري رحمه الله باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. لا على عندك امرأة تنكح عمتها ما تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ما يجوز. تجيب البنت هذه تنكح على عمتها أو تجي تنكح على خالتها هذا محرم ولا يجوز الجمع بين العمة والخالة وبنت أختها. يقول رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عاصم عن الشعبي قال عن جابر رضي الله تعالى عنه نعم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها. قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنكح المرأة على عمتها أو تنكح على خالتها. عندك امرأة ولها بنت أخت أو بنت عمة لا يجوز أن تنكحها عليها حرام لأنها قطيعة أيضا تورك القطيعة. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. يقول البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. لا يجوز الجمع بينهما بنكاح واحد. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري أنه قال حدثني قبيصة بن ذئب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنرى خالت أبيها فتلك المنزلة. لأن عروة حدثني أن عائشة قالت حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال عن قبيصة بن ذئيب قبيصة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. يعني لا تتزوجها فتزوج هذا على عمتها ولا تتزوج هذا على خالتها هذا حرام والعقد باطل. العقد هذا باطل. فنرى خالت أبيها من تلك المنزلة. تقول عاد نرى خالت أبيها يعني خالت أبوك ما تزوج خالت أبيها ما تزوج عليها. خالت أبيها ما تزوج عليها الإنسان. خالتها أو خالت أبيها ما تزوج عليها الإنسان لأن أيضا قرابة وفيها قطيعة ولا خالت أمها. يقول لأن عروة حدثني أنا عائشة حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. تقول إن عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. يعني فمشى بين قالت أبيها وهي عمة أبيها مشى الرضاع كله. باب الشغار. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. الشغار يزوج الرجل ابنته ولا يزوج الآخر ابنته ليس بينهما صداق. يقول البخاري رحمه الله باب تحريم الشغار اللي شغر من الصداق يعني فاضي من الصداق ما في صداق. شغر الكلب إذا رفع رجله. الشاهد أن الشغار هو الذي خلي من الصداق ما في صداق. أنت تعطيني بنتك ونعطيك بنتي بدون صداق. طيب إذا تفارق قبل الدخول وش اللي يتصدق اللي يتنصف الفرق نعوذ بالله من ذلك. هذا موجود عند كثير من الناس اليوم. هذا موجود أعطني أختك وأعطيك أختي أو أعطني أختك وأعطيك بنتي أو أعطني كذا ما لها تصرف بنفسي أي تلعب روحي عند فلان أنا أخذت بنتي وأنت تقيم. ما هي سلعة. المرأة لها قيمة ولها ولا تزوج إلا برضاها ولا تنكح إلا بأمرها ونهيها إلى آخره. الشاهد أنه موجود مع الأسف الشديد في القبائل اللي وراء الطائف ويقال في القبائل العشير ويقال أنه موجود اليوم. أعطني أختك وأعطيك أختي أو أعطني بنتك وأعطيك بنتي بدون صداق. الشغار كونه شغر من الصداق فضي من الصداق ما في صداق. يعني أعطيك البنت فأعطيني بنتي واحدة صداق للثانية خلاص هذا لا يجوز نعوذ بالله، لأنه شغار لابد من الصداق. لكن السؤال هنا لو أنه أعطاه بنته بصداق وأعطى هذا أخته بصداق، هذه أعطاه إياه بصداق وهذه أعطاه إياه بصداق، هل تقول لا هو شغار أيضا؟ حتى لو كان في صداق فإنه شغار ولا يحل أيضا، حتى لو كان في صداق. هذه عطى صداق، هذا عطاها 10,000 وهذا عطى 10,000، كل واحدة سيقة لا على 10,000، لكن الشرط أنك تعطيني أختك ولا ما زوجك، هذا معناه أنه هو الشغار بعينه، حتى لو كان في فلوس، حتى لو كان في صداق فإنه شغار ولا يحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشغار هو تبادل النساء، أعطيك أختي تعطيني أختك أو أعطيك بنتك تعطيني بنتك إلى آخره بدون صداق، بل حتى لو كان في صداق فإنه شغار أيضا إذا شرط. أما إذا ما كان في شرط أعطيتك أنا أعطيتك 10,000 أتزوج أختك وانت اعطيتني 10,000 اتزوج اختك، جائز هذا ولا شرط بينهما. لكن اذا حصل الشرط اعطيك اختي واعطيك معها صداق وتعطيني اختك وتعطيني معها صداق، نقول هذا هو عين الشغار لا يجوز ولا يحل باطل النكاح. بابا عل المرأة ان ذهب نفسها لحد. قال رحمه الله دثنا محمد بن سلام قال دثنا ابن فضيل قال دثنا عشاءنا نبي انه قال كانت خولة بنت حكيم رضي الله عنها من الله وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل؟ فلما نزلت ترجي من تشاء منهن. قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فأبو سعيد المؤدب محمد بن بش وعبدان شاون نبينا عائشة يزيد بعضهم على بعض. يقول البخاري رحمه الله باب هل للمرأة أن تهب نفسها؟ هل للمرأة أن تهب نفسها لرجل صالح؟ مثلا تشوف الشخص هذا رجل صالح وهي ما هي متزوجة، تقول يا فلان ودي تزوجني، هل يكون يصح هذا؟ يصح هذا جائز. المرأة تهب نفسها لرجل صالح تقول يا فلان أنا أريدك زوج لي، لا بأس بذلك لو تزوجك جائز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله أنزل على الرسول ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. قالت له عائشة ما أرى ربك إلا يمشي في هواك، يسير في هواك يعني من الغيرة تغار، كيف ربك يعطيك خذ اللي تبي، خذ اللي تبي من النساء، لكن سبحان الله ربك ما أرى إلا أنه يمشي في هواك يا رسول الله عليه وسلم، فضحك عليه الصلاة والسلام يعني من الغيرة عليه. نعم. باب نكاح المحرم. قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا عمرو قال حدثنا جابر بن زيد قال أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول البخاري رحمه الله باب التزوج وهو محرم لا يجوز، تزوج وهو محرم حرام وباطل لا ينعقد ولا يجوز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن اسماعيل مالك قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن زيد قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وهو محرم. من غلطات ابن عباس رضي الله عنه، لأن نافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي خطب ميمونة ولا دخل بها، يقول نافع ما دخل أبو بها أبو رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي خطب ميمونة من العباس رضي الله عنه ومن لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة. خطب الرسول المرأة ميمونة وأراد أن يتزوجها بمكة ولا بعد ما حل من حرامه، لكن القريش رفضوا، فخرج وبنى بها هنا بني له قبة في سرف الجبل اللي يسمى ميمونة الآن، دخل بها في هذا المكان وماتت في هذا المكان. فشاهد أن أبو رافع نفى كلام بن عباس، قال أنا السفير بينهما، أنا خطبتها له صحيح ولكنه لم يدخل بها ولم يتصل بها حتى خرج برا، خرج وطوى ولم يخطبها أيضا حتى حل من إحرامه، لأنه قعد 3 أيام جلس بمكة 3 أيام حسب الاتفاق بينه وبين سويل بن عمرو أنه يجلس 3 أيام ثم يخرج، جلس 3 أيام وأراد أن يبدي بميمونة رفضت المشركون، رفض قريش أن يجلس ميمونة. قال بسوي حفلة، قال ما نريد حفلة ولا شيء، يا علي اذهب له قل لصاحبك يخرج. فخرج عليه الصلاة والسلام، ثم وصل سرف بنى بها، بنى بميمونة. أما أنه تزوج وهو محرم فهذا غلط. ما من أي رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح المدة آخرة. ليش نقول غلط؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المحرم لا ينكح ولا ينكح، باطل نكاحه، لا ينكح هو ولا ينكح غيره، باطل نكاحه وباطل نكاح غيره. هذا كلام الرسول كما ورد مرنا أو سيأتي. المحرم لا ينكح ولا ينكح أيضا، لا يتزوج هو، يعني لا يعقد النكاح لنفسه ولا يعقد النساء النكاح لغيره، هو باطل هذا وهذا. مدام باطل فكيف الرسول يفعل عليه الصلاة والسلام؟ باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح المدة آخرة. قال رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدة. قبيحت مرتين أو ثلاث، الشاهد أنها ليست في خيبر، رمت في مكة في حجة الوداع، حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. مكة فلم يحرم شيء، إنما حرم لحوم الحمر الأهلية بس، وأما الباقي فهو في مكة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مالك بن إسماعيل مالك عن قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا الحسن بن محمد وأخوه عبد الله قال حدثنا محمد بن علي نعم عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه، ويمكن محمد هذا هو ابن حنفية، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الإنسية في خيبر وحرم المتعة، المتعة أدرجت لم تحرم بالخيبر ولم يحدث شيء فيها في خيبر، إنما حرمت في حجة الوداع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة نبي جمرة أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل متى النساء فرقص وقال له بولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة ونحوه. وقال ابن عباس نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة نصر قال حدثنا قال سئل ابن عباس عن متعة النساء فقال فرخص لا فيها، ثم قال اللي سأله قال لعلها في الحاجة الشديدة، قال نعم، يعني إذا احتاج حاجة شديدة، إذا كان أنها حلال في الحاجة الشديدة فهي حلال في غير الشديدة. المتع حرام سواء حلال شديدة أو غير شديدة، لا يجوز أن ينكح متعة لأنها حرمت خلاص في الشديدة وغير الشديدة. إذا أراد أن يتزوج فينوي أنها زوجة، أنها أم أولاد وزوجة، ينوي هذا، ثم إن شاء أن يطلقها إذا أراد أن يسافر وحر ما قال، لكن النكاح صحيح، يصير النكاح الصحيح الإنسان. أنا نزلت بلد، رحت للطائف مثلا أو رحت للرياض أو رحت لأي بلد وردت وأحتاج إلى امرأة، ما أرغب أني أجلس بلع امرأة، ونويت أن أتزوجها كأم أولاد، أم أطفال وأم أولاد، زوجة مديمة ثم تزوجها، لكنه أراد أن يسافر بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد كذا فطلقها، لا بأس بذلك. أما إذا نوى أنه ينكحها ثلاثة أيام ثم يطلقها هذه متعة، لا يجوز هذا، لا في شدة ولا في رفع. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم قال كنا في جيش أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. قال ابن أبي ذئب حدثني ياسر بن سلمة بن الأكوع عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا يترايدا أو يتداركا تداركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب تابع للباب. حدثنا علي علي قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال حدثنا الحسن بن محمد الحسن بن محمد قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وسلمة بن الأكوع قال إننا كنا في غزاة وفي جيش احتجنا إلى النساء فاستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في المتعة فأذن لنا قال فأذن تزوجها وإنبس أنت وياها ثلاثة أيام وإنبسط أنت وياها وإن أردت أن تطلقها طلقها. يقول أن علي رضي الله عنه أخبر أن هذا منسوخ هذا من شلاشة في هذا لأن المتعة نسخت وحرمت. آخر شيء أنها نسخت وحرمت المتعة نسخت وحرمت. من المنسف أنه يوجد في الشيعة ويوجد مثلا في إيران نكاح المتعة مباح عندهم. نكاح المتعة إذا أتيت إلى إيران أنت مسافر وأردت أن تجلس تزوج امرأة على متعة ثلاثة أيام أربعة أيام وتقول لهم أنا متزوج يومين ثلاثة أربعة بسافر ترى وعندهم جائز. لكن عند المسلمين ما يجوز إطلاقا. جميع فقهاء الأمة الأربعة وأتباعهم لا تجوز المتعة إطلاقا. لكن إذا أردت أن تتخلص من المحرمية فإنك تنوي أن تتزوج وأن هذه المرأة أم أولاد وأتزوجها أم أولاد ثم بعد ذلك تزوجها وتتمتع بها. وإذا أردت أن تسافر تقول لها والله أنا أخطأ خاطري وبسافر وهذا الطلاق كأيس. هذا لأنك ما نويت أنها متعة نويت أنها أم أولاد. نعم. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مهرون قال سمعت ثابت البناني قال كنت عند أنس وعند أونة له قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض علي نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما قل حياها وأسوأتا قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. يقول البخاري رحمه الله أبو عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح جائز. هذا يقول يا فلان أنا أرغب أن تزوجني جائز. هذا ما في شيء إذا تزوجها حلال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا مرحوم مرحوم قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثابتا كان عند أنس بن مالك في الكوفة أو في البصرة هو ساكن البصرة وعنده ابنة له سوها بالغ فحدث أنس رضي الله عنه أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعرضت نفسها عليه أن يتزوجها فقالت هذه ما تستحي وسوأتها يعني المرأة أنها مستحيت لنفسها فقال هي خير منك عرضت نفسها على الرسول عليه الصلاة والسلام على النبي عرضت نفسها على النبي هي خير منك خير ألف مرة بعد ما هو بس مرة معنا. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سالم رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوينيها فقال ما عندك قال ما عندي شيء قال زفلت مثله خاتم من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيء ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري ولا نصه قال سأل وما له رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسنى بذلك إن لبسته أنت لم يكن عليها من شيء وإن لبسته لم يكن عليك من شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه ودعي له فقال له ماذا معك من القرآن فقال معي سورة كذا وسورة كذا ليسور يعددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع للباب حدثنا سعيد بن أبي مريم سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان أبو غسان قال حدثنا أبو حازم أبو حازم قال عن سالم بن سعد عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام هي قول ابن حكيم ومرنا في الليلة الماضية بثلاث سندات بثلاث سندات ثم بعد ذلك نظر إليها ثم أرخى رأسه عليه الصلاة والسلام فلما رأت أنه لم يحكم فيها بشيء جلست فقام أحد الصحابة قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فوجني إياها. قال ما عندك مال؟ قال لا ما عندي شيء. قال رح التمس ولو خاتم من حديد. التمس ولم يجد شيئا. قال عندي ردائي هذا وقال إزاري هذا. قال ما تصنع به إزارك إلا بسه وما يصنع عليها شيء. لكن ثم جلس الرجل وجلست المرأة. أخذ شوي قام الرجل لما رأه ولا دعاه فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم معي. قال لا. قال سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا تحفظهن بغيبا؟ قال نعم احفظهن. قال ملكتها لما معك من القرآن. يحتج العلماء يومنا هذا أن القرآن لا يجوز التزوج به. تجعل القرآن صداق لا يجوز، ولكن إجرة التعليم هي اللي يجوز. إجرة التعليم هي اللي تصير صداق للمرأة، لا القرآن. القرآن لا يجوز صداق لأحد، لكن أجرة تعليمها السورة والسورة والسورة أجرتها. انظر أجرتها مثلا 20 ريال 30 ريال 40 ريال يصير هو صداقها، بحيث لو تنصف المهر تنصف الأجرة للقرآن. باب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن سالم بن كيسان عن ابن هشام قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما من خليس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبست ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا تزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبست ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقعدها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلو أرجع إليك شيئا. قال عمر نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلما كل أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. يقول البخاري رحمه الله أبو عرض الإنسان ابنته على الصالحين على الناس، مثل عرضها هي نفسها، كذلك أنت الإنسان عندك بنت تعرضها على ناس صالحين تعرف أنهم من الصالحين تعرضها عليهم. والآن عندي بنتي بزوجك إياها، فلان عندي بنتي أبزوجك إياها إلى آخره. جائز هذا ولا في ملامة مثل ما يقول الناس أوه هذا يعرف بنته هذه ما خطبت هذا ما يبغاها أحد، هذا من صالح العباد. هذا الرجل من صالح العباد يبحث لبنته بزوج صالح، يدور صالح ويخطب لها، لأنه ما تقدم، لكن أنا أتقدم إذا كان رجلا صالح ورأيت رجلا صالح أو رجل ثاني صالح أو هذا صالح أعرض عليهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه لما تأيمت حفصة رضي الله تعالى عنه ابنته من خنيس بن حذافة السهمي مات بالمدينة هو من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، عرضها على عثمان أول، فعثمان علم أن الرسول يذكرها، علم أن الرسول ذكرها كما علم أبو بكر، فقال سأنظر في أمري، ثم قال ما عندي طارئة تزوج هذه السنة، فتركه ضاع عمر لأبي بكر الصديق. أبو بكر هل لك في حفصة؟ سكت ما رد له لا شيء زين ولا شيء. يقول فكنت أغضب أكثر غضبا من عثمان على أبي بكر من عثمان، هذاك من رد وقال ما عندي طارئة تزوج، وهذا سكت لا هذا ولا هذه ولا هذه. لما أخذوا أيام قليلة خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام وتزوجها، فجاء أبو بكر قال لعلك وجدت علي يا عمر، قال نعم، قال إن لم أكن ما أرد عليك إلا لأني رأيت الرسول ذكرها، مدام الرسول ذكرها ما يمكن ولا يمكن أفشي سره، ما يمكن أفشي سر الرسول فأقول الرسول خطبها ما يمكن، ولكن لو ترك الرسول تزوجتها. وكذلك عثمان يقول علمت أن الرسول خطأ سيخطبها ولا يمكن أفشي سر الرسول، كل الاثنين بهذا الشكل. لكن انظر اختيار الصالحين، ابنته يعرضها على الصالحين اختيارا اختارهم. نعم. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا الليل يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد حدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق في أول الدرس عن قصة أم سلمة. يقول رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن عراك بن مالك عن زينب بن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة قال أن أم حبيبة قال أن أم حبيبة رضي الله عنها بنت أبي سفيان عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام أختها بنت أبي سفيان فقال لا تعرضن علي أخواتكن يعني ما يجوز ما تحل لي أنت أختها أروح أتزوج المرأة على أختها حرام هذا لا يحل لي. قالت حنا نتحدث أنك ستنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قال نعم قال لو لم تكن ربيبتي أنا تحت أمها أروح أتزوجها البنت تزوجها على أمها ما يجوز هذا لو لم تكن ربيبتي تحت أمها ما حلت لي. ليش؟ لأني رضيع رضعت أنا وأبوها عبد الله بن أبو سلمة وحمزة وثلاثة عبد الله والرسول وحمزة عليه الصلاة والسلام حمزة أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب اعتقها أبو لهب وأرضعته الثلاثة هؤلاء زوجت وولدت وأرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام وحمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي سلمة إلى آخره. الشاهد أن الثلاثة أخوة لو لم تكن ربيبتي وتكون أمها تحتي ما حلت لأنها ابنة أخي من الرضاعة. نعم. معنى هذا أن بنت الإنسان بنت أخي الإنسان من الرضاعة لا تحل. فمن قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله الآية. قال أكننتم أضمرتم وكل شيء صنته فهو مكنون. قال لي طلق حدثنا زايدة عن منصور مجاهد بن عباس فيما عرضتم يقول إني أريد التزويج ولو أددت أنه تيسر لامرأة صالحة. قال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أنا وآذا. وقال أعطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها ويواعدت رجلا في عدتها ثم نكها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا. واذكر ابن عباس الكتاب وجله تنقضي العدة. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. هذه نزلت لمن مات أو طلقت ثلاثا. أما الرجعية فلا لا يجوز أن يعرض عليها ولا يجوز أن يقول بيك أو أنا راغب فيك لا يجوز التعريض للرجعية اللي طلقت واحدة أو طلقت ثنتين. أما المطلقة ثلاثا أو اللي مات عنها فنعم فلها أن له أن يخطبها يقول يا فلانة أنا أريدك وأنا أرغب فيك والله سيكون لك خير وأنا وهي تقول لا بأس بذلك أنا أبعد أريدك لكن لخلال قضت 4 أشهر و10 أيام له أن يتزوجها في الساعة يتزوجان. وكذلك إذا انقضت عدة مطلقة ثلاثا إذا انقضت عدتها واغتسلت له أن يتزوجها هكذا. لكن غير هذا لا يمكن غير الميت زوجة الميت التي تمشي بعدته والذي تمشي بعدة مطلقة ثلاثا أو الملاعنة هذولا يجوز عنه لأنه ما يحل ما تحل ترجع للثاني. لكن لا أن تقول أنا راغبة فيك ويقول أنا راغبة فيك إلى آخره ويتزوجاني بعد انقضاء الأجل من الميت انقضاء الأجل من الطلاق الثلاث أو الملاعنة اللي حرمت أبدا أو اللي قال لمرأته أنت أختي من الرضاعة. إذا قال لزوجته أنت أختي من الرضاعة حرمت عليه أبدا حتى يموت تموت لا يحل أن ترجع لأن حرمت لأنه أقر على نفسه بما يفرق بينه وبين امرأته. إذا قال أنت أختي من الرضاعة حرمت عليه امرأته إلى الأبد. أو أكننتم في أنفسكم أضمرتم. أو أكننتم يعني أضمرتم. الإكنان الإضمار. أضمرت في نفسك أنك تبي هذه المرأة وخطبتها ووافقت في خطبتك لها لكنه لم يتم شيئا إلا بعد الأجل بعد انتهاء الأجل. وقال لي طلق حدثنا زائدة. وقال. وقال لي طلق. وقال لي طلق بن علي حدثنا زائدة. زائدة. قال حدثنا منصور. منصور. قال حدثنا مجاهد. مجاهد. قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فيما عرضتم يقول إني أريد التزويج. ولو فيما عرضتم يقول أريد التزويج بك وهي تقول لا بأس بذلك وأنا أرغب فيك وهي ترغب فيه إلى آخره. لكن لا يتم شيء إلا إذا انتهى الأجل. لا يمكن أن يتم شيء حتى ينتهي الأجل سواء ميت أو مطلقة إلى آخره. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.